الطريقة موجودة بالمهاجم قدرة العمالقة إيرين لها حاكم في لحظة ظهوري كل فرق بمارلي نادم بعد عبوري بتلاقي الدمر عارم قوة خارقة موجودة بالمهاجم قدرة العمالقة إيرين لها حاكم في لحظة ظهوري كل فرق بمارلي نادم بعد عبوري بتلاقي الدمر عارم جايكم من ديارنا معبى بالأحقاد مجرد ما وصلت مارلي كل عيلك تحت الأنقاض وبساحتهم اتجولت تستدعوا فرق إنقاذ وأكثر من مرة تحولت صابهم اليأس والإحباط بدمر كل المباني قل لي مين اللي يتعداني فور ما خلص من الأول بسرعة أروح للثاني لا تقول لي الضخم الوحش ولا حتى المدرع لحظة ظهوري الساحة الكل بلاك ما يتفرع للخوف تتجرع لا قتال إياك إنك تتسرع حتعيش 13 سنة أمامي بخلاص وأسرع عندي الألم لا يحتمل وقف ضدي انقطع لما الماء العمل صاب والخلل حاول يصمد بس انهزم أساليبي حركاتي مهاراتي بازدياد تطفي نار أشوف مارلي بقتل منها أكبر أعداد بهاجم وبوحشية راح تنطر عليك لك مات ما حتستفيد 1% شو ما تجرب تقنيات العملاق المهاجم بالاسم والأفعال تملكت المطرقة إذا سجي من المحال بأسوأ الأحوال بهزم جيش مارلي بالحال جميع العمالقة استعدوا للالتهام العملاق المهاجم بالاسم والأفعال تملكت المطرقة إذا سجي من المحال بأسوأ الأحوال بهزم جيش مارلي بالحال جميع العمالقة استعدوا للالتهام واينر أمامي استسلم بكل سهولة ما أنسى لحظة خضوعه وعلى الأرض نزوله كل جرائم اقترف حتى حقق حلم الطفولة وحدي البطل أمه يحاول يمثل دور البطولة جاي أظلم حياتهم أعيشهم في تعاسة ولا يمكن أخف من شي ما دام ظهري مكاسة والآن معي ثنائي الأكرمان لو اجتمعوا ضد أحد راح يصير فعل كان بالحرب بقائي وتبغى لقائي وتدخل طاقل زمن القائي معي رفاقي انبيد الجيوش لو معهم وحوش حتى بالمدافع مستحيل أتأثر دافع الجوات يقول لي لازم تقتل أكثر حاولي ورجع المسار ظنوا إنه تحت الحصار لكن فجأة طب انفجار دمر كل ما بالبحار شو اللي صار الكل مرتعب ومحتار اقتحامكم للأسوار كان لكم أسوأ قرار العملاق المهاجم بالاسم والأفعال تملكت المطرقة إذا سجي من المحال بأسوأ الأحوال بهزم جيش مارلي بالحال جميع العمالقة استعدوا للالتهام العملاق المهاجم بالاسم والأفعال تملكت المطرقة إذا سجي من المحال بأسوأ الأحوال بهزم جيش مارلي بالحال جميع العمالقة استعدوا للالتهام للظلام والألام عالق من أول معركة خضناها شفنا حجم الفارق والماضي الأليم عني لا يمكن يفارق اختفى الأمل بعيدا كله بالركام اندثر عاجز كليا ما عندي أي قدرة حاولت لكن للأمام ما قدرت أتقدم خطوة لسه الحرب ببدايتها وما أحرزنا ولا نقطة بدأت أتساءل هل راح يكون لي فيها أثر كانوا ينادوني باكي ذاك الشي مني منزوع لو ألمح أيامه عادي راح تنزل منه الدموع حتى أقوى الدروع عترف فيها الصدوع أمامكم وحش من الكراهية والحقد مصنوع كل مخططاتك يا آني راحت هباء ولما حاصرناه هي صارت تضحك مثل البلهاء حاولت الهرب لكني حولت لا أشلاء رجعت لها ذكريات الماضي لجأت للبكاء بيرتوتو نشر رعب من بداية الحكاية نجا من أول مرة لكن أسقطوا بالنهاية نعتنا بالشياطين قال يجب عليك القضاء ولما وقع تحت الأرمن صار ينادي يا رفاق بحقق انتصار تلوة تلوة الانتصار لو ما متت تحت إيدي بترك فيك أخطر آثار وداخلي في شرارة ما ضيعت طول حياتي لو قررت من الخسارة بطلع الوحش اللي بداخلي العملاق المهاجم بالاسم والأفعال تملكت المطرقة إذا سجي من المحال بأسوأ الأحوال بهزم جيش مارلي بالحال جميع العمالقة استعدوا للالتهام العملاق المهاجم بالاسم والأفعال تملكت المطرقة إذا سجي من المحال بأسوأ الأحوال بهزم جيش مارلي بالحال جميع العمالقة استعدوا للالتهام